بس لازم أقولك في 6 أفلام دول من أغلى شيء في حياتي و... اللي هما؟ وعمري ولغاية دلوقتي ومش ليا أنا للناس كلها اللي هما مع الله يرحمه فريد الأطرش حبيب العمر.